القاهرة تقدم موجة نغم في بحر الحياة أمواج وأمواج، موجة فرح وموجة ألم، وموجة عدل يدوب بسلام، وعلى موجتنا موجة نغم أعداد وتقديم رشا أنور. مستمعينا الكرام، أهلا بكم في سهرتنا موجة نغم. الليلة هنسهر مع موجة نغم جديدة بصوت الفنان الكبير محمد عبد المطلب بمناسبة ذكرى، وهي نستمع لأغنية ما بيسألش عليا أبدا. ما بيسألش عليا أبدا، ولا بتشوف عليا أبدا. ما بيسألش عليا أبدا، ولا بتشوف عليا أبدا. يا ما ناديته واسترجيته، يا ما ناديته واسترجيته إنه يرق شوية. ما بيسألش عليا أبدا. أول ما عليه بصولي فتنولي عليه وقالولي، أول ما عليه بصولي فتنولي عليه وقالولي، وازاي بعد ما فرحني بيفرح فيا عزولي، وازاي بعد ما فرحني بيفرح فيا عزولي. لا اقدر على بعده ابدا، ولا احبش بعده أبدا، ولا غابت سرته أبدا. يا ما ناديته واتركيته، يا ما ناديته واتركيته، انه يرق شويه ابدا ما بيسالش، ما بيسالش، ما بيسالش عليا ابدا، ما بيسالش عليا ابدا، ولا بيشوف عليا ابدا. لما ناديته وتركيته انه يرق شويه ابدا، ما بيسالش، ما بيسالش، ما بيسالش عليا. رجعنا مستمعينا مع موجة نغم بصوت الفنان الكبير محمد عبد المطلب الذي غنى أيضا الناس المغرمين. بتقول وتعيد لي مين وبتشكي لدا ودا الناس المغرمين ما يعملوش كده. بتقول وتعيد لي مين وبتشكي لدا المغرمين ما يعملوش كده. دول مهما تألموا بيزالوا يبتموا، دول مهما تألموا بيزالوا يبتموا، ولا يوم يتكلموا ويشمسوا العدا. عندي حق أقول الناس المغرمين مستمعين بصوت الفنان الكبير محمد عبد المطلب نجم سهرتنا الليلة موجة نغم بمناسبة ذكرى، وهنستمع الآن لأغنية اسأل مرة علي. اسأل مرة علي قل لي أسوتك لي، اسأل مرة علي قل لي أسوتك لي، أنا أبديك بعيني وأكثر منهم. اسأل مرة علي، اسأل علي مرة، نغم بصوت الفنان الكبير محمد عبد المطلب نجم سهرتنا الليلة بمناسبة ذكرى، وقد قدم أيضا أغاني رمضان جانا، فرحة النيل، يا أم الضفاير، من نصر النصر، ليالي رمضان، أبو شامة، يا بياني ونشاري، نهاية حب، وبصعب على روحي. بصعب على روحي لما بشوف حالي، لما بشوف حالي

دمع عليك وبيشغل قلوب حواليك بيشوفك يسمع عليك وبيشغل قلوب حواليك وبيبيع الهوى الهوى لعنيك وعيونك يا غالي يا غالي نغم بصوت الفنان الكبير محمد عبد المطلب الذي غنى أيضا يا نيل بلدنا شرفت العيد المسحراتي وهبت قلبي وأغنية خاين ومش هاين خاين ومش هاين أقول له يا خاين خاين ومش هاين أقول له يا خاين No.

مستمعينا ودع هواك بصوت الفنان الكبير محمد عبد المطلب، كانت آخر أغنية معانا الليلة في سهرتنا موجة نغم بمناسبة ذكرها. انتظرونا الأسبوع القادم إن شاء الله مع موجة نغم جديدة. كنتم مع موجة نغم. موجة نغم. إعداد وتقديم رشا أنور.